أعوذ بالله من الشيطان وعباس يسجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وشيخنا في الدين وتقبل منا أرحم الراحمين. قال الله خالق الكون. هذا مهما الكتاب ايش؟ ما عبد الأقرب. والدليل على أن الله صنعه وأنشأه يعني صنع الكون ها؟ والدليل على أن الله صنعه وأنشأه أنه لا يعلم له صانع ولا منشئ سواه. يعني وش هذا صنعه صنع وش مريح. يعني ما قد تقدم ذكر للعالم ولا ذكر سبحانه الله هو الذي جعل لكم الليلات والنهارات عن كيف الكون صنع قبل لا يجي يتكلم قبل قبلت يعني عندك عن الكون هو يعجب يعني يقول وش من جاء فيه تارة وتهادى ومباركة ما كانه الله نشتم الكون ما يعني نفس الضمير يعود عليه قالوا انه لا يعلم له صانع ولا منشئ سواه قال ما علمنا له صانع غيره ولا منشئ غير الله وان نشاته بينة وصنعته نيرة واضح انه مصنوع بما تبين فيه ويشهد بتا عليه يعني يشهد قطعا بالنشأة والتدبير والصنع والتقدير من جيئته تارة وذهابه جلال ذا الحين ومفارقته وإيابه وكل ما جاء وذهب وفارق وتأوب دل على دل ذلك من حاله على تصريفه واجتعاله وثبت مصرفه ايش ومصرفه بما ثبت من تصريفه يعني ذلك بالتصريف يعني به مصرف ولا ايه الدار يعني ابن قدنها من اعظم الادلة أظن من كون القابل الذي قال القابل الذي زيادة والنقصان والدري وشي لا العرب أيوة هذه بيقولون أن الإمكان الزيادة والنقصان والإمكان لا بد على متمكن والتمكن فرع حدوث الفاعل ما هي تعب ضعيفة حتى هذه عندك الكلام ضعيف هذه لكن ذي الأشياء باللحظة واصل يومية لا أرونا ما زاب النبي يجي من نفسه بشي بي. خلينا احنا بنقول بنعبد هالشيء اللي بيغير اللي بيغير هذا الامور وبيسوي ولي اوجد هذا بنعبد افضل نظر الله ما بلا حين جالنا ادله من يعني من اشخاص يعني جالنا انبياء وقالوا يعني المفروض كذا بقول ان احنا نعبد الشيء اللي اوجد هذا واللي بيتحكم ويتصرف في الاحكام بس يعني لان العقل قبي يحكم من قبه كذا ما بلا احنا نعبد هذا الشيء جالنا واحد قال لنا رجل من عنده الذي خلق الكون قلنا كيف قبلنا دليل قبلنا ما أدري لا أشياء لا المعجزات أفعال ما يمكن يفعلها الناس لا واحد متمكن يعني ذي خلق الله ما قلنا صدقنا يعني دليل ذا واضح بيخلي واحد يسمع أنه يبدع هذا كل ذا قال وفارق تصريفه وبما يرى بينا من اختلافه وتأليفه ولم يكن مصرف أبدا إلا من مصرف إيش ولم يكن مصرف أبدا إلا من مصرف أبشي تغيير إلا واحد يغير ولا تأليف ما تأليف ما كان إلا من مؤلف وكذا اللباس فلا يكون أبدا إلا من ملبس للباس ولا النوم والسبات إلا من مثبت منيم بغير ما عيش شبهة ولا سبات لأن ذلك كله وآخر ما يدرك من ذلك وأوله صنع وجعائل لأن كل ذا أفعال وجعائل فإذا بتدل على أن هناك فاعل لا تكون إلا من الأقل لأن ذلك كله وآخر وإيش وآخر ما يدرك من ذلك أوله صنع وجاعل لا تكون إلا من صانع جاعل وفطرة وفعائل لا تكون ولا وفطرة وفعائل لا تكون إلا من مفتضل فاعل وكذلك ما جعل الله سبحانه من النهار نشورا فلا يكون إلا صنعا مفطورا لما يرى فيه من أثر الفطرة والصنع وذلك فدلالة لا تخفى على الصانع المبتدع وما أرسل تبارك وتعالى من الرياح بشرا بين يدي رحمته ولا نشرا بين يدي رحمته يعني نشرا عندنا بيقرأ من بيقرأ نافع نافع بيقرأ أهل البيت وهي نشرا منتشرة يعني ننشر هؤلاء يعني تجيب المطر لا ما ما معنى نشرنا يعني نشرنا كثيرة ولا منتشرة يعني في أماكن كثير فلا بد من وجود مرسله وولي فطرته وما أنزل سبحانه من الماء من أجواء السماء فلا بد من منزله وإيش ومعرف رحمته فيه وفضله لأن التفضيل لا يكون أبدا والرحمة إلا والرحمة كذلك يعني إلا ممن له من ونعمة كيف معرف رحمته ها؟ ومعرف رحمته فيه وفضله يعني لا بد من منزله ومعرف رحمته يعني اللي جالنا بالرحمة عرف الرحمة يعني خلانا نعرفها وعرف رحمته فيه وفضله وجد الرحمة إيه إن هذه وجدها خلانا نعرفها لأن التفضيل لا يكون أبدا والرحمة لا يكون يعني لا يكونان إلا ممن له من ونعمة وفي الماء وإنزاله وحدره من المزن وإهطاله يعني ينزله من السحاب حدر وإهطاله ما أقول سبحانه أفرأيتم الماء الذي تشربون إلا هو تقريبا ما والله قال لنا بيوم من التفسير العرض يوم من التفسير لا نحذر عن السيل يعني ينزل كما هو مكان مرتفع لا يقولون نزل قال حذر الماء من السحاب ولا نزل من السحاب والله طلع وفي الماء وإنزاله وحذره من المزن وإهطاله ما يقول سبحانه أفرأيتم الماء الذي تشربون هذه الماء اللي بتشربوا في بدون لنا نعم هي متجددة وموجودة بيننا هي هذه بتشربوها اللي يقول هذه بتشربوها عاد بيبين لنا أنه موجود وخيرات وبنستفيد منه أنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزل قال هذا أنت هذي نزلته ولا إحنا ولا هذي نزل ما زال الإنسان هذي نزله واضح إيه لو نشاء وجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أيضا بنديكم ما عذب معنا بيجي من البحر بيجي من البحر البحر ما بيستراح يشرب منه يموت واحد في البحر عطش يعني ناس في البحر ما معه ماء يموت من عطش ما بيجي فهنا الله بيخرج الماء يطلع لنا عندك الماء من البحر ويسوقه لما عند فوقنا ويصبه وجابد وعد قال انتو دي بتنزله نستحب واللحن أنت وذي بنت واسمها يعني ولو بدنا قال من نحولها إلى مالح ما عاد استفدت منه بس قال وما إيش وما أحيا وما أحيي بمنزل وما أحيا بمنزل الماء من موات البلاد وما أسقاه من الأنعام وكثير العباد فلا يمتنع فكر عن وجوده كله من وجود محيه وساقيه ومنزله يعني بيدري انه فرور الله منزله وساقيه وابي موجد من قبل عندنا عند وجوده كله موجد ما اكدها بكله كل الاشياء يشتيه عند وجوده كله يعني عند وجود كل هذه الاشياء انك تدري انها فهو اشياء وجدها ما سقاه من الانعام وكثير العباد فلا يمتنع فكر عند وجوده كله من وجود محيه وساقيه ولا حتى الانعام ذا كلها كلها أنا موجودة من موجود سواء ذا موات البلاد والأنعام الظاهر نحذر الحين الأنعام وما أسقاه من الأنعام وكثير البلاد فلا يمتنع فكر عند وجوده كله من وجود محي كل واحدة بتدري أنها لا محي وساقه ومنزله أو مدرشي منزل الماء وما مري فحلي وما مري فحلي من البحرين فرؤيا ممزوجا رأي عين كل بحر منهما مخلا يمعج وما مري يعني مري خلط ولا وما مري فحلي من البحرين ايه لا حالي عذب يعني انبه انه قال بالحين بيجيبه النهر والبحر ان الانهار الكراب تصب في البحار او كلها تصب في البحار الانهار لكن في كان بيجيبه شيء يعني بيجيبه عذب وبيجيبه مالح النهر بيجيبه عذب والماء وهم مختلطين هذا واحدة بعضهم بيقول انهم به بحرين كذا واحد منهم يعني ماء به بعضهم مالح بعضهم ايش عذب الحين يحفظ هذا، يحفظ له عذوبته، يعني دليل يعني على ان بشيء هناك يمسك ولا يقبض الحلاوة ويقبض الملوحة. لا لا ما هم مالحن، هذا من حلو جاج وهذا عبد الفراس، واحد ملح واحد عز. ما قال عد مخيلني خلاه بين التلحن ها؟ مدري ماذا يعني؟ يعني ملحين قال بحرا، يعني لا على بحر ولا في البحر. قال وما مرج فحلي من البحرين فرؤيا ممزوجا رأي عين بن رحم خالط، ولكن واحد منهم عاد واحد مالح، كل بحر منهما مخلا، يعني كأنه ما به شيء يمنعه. مضطرب يعني. ليش مضطرب؟ مخلا يعني مضطرب. جمع جديه جمع جديه. مخلا يعني ما بشي حاجز، ما بشي يحجزه من ذا مخلا، ويمعج بيدخل فيه ذهو يمعج وها ولا ينقطع ايه بعضه عن بعض ولا يعرج ايش ولا يعرج متصلا جميعه ولا يعرج، يعني ما بيجوه بعيد منه متصلا جميعا كله غير منقطع، غير منقطع متصله، يسير في قرار موضعه، يسير في قرار موضعه وبين أكنافه وفيما بين حدوده التي جعلت له وأطرافه قدر مسير إيش مسافة شهر. أوه ما ذا مدري إيش عاد. البحر ذا بيسير في البحر ذا موجة البحر يمشي النهر يمشي يسير فيه مسافة شهر الموج من أولها لا آخر لا حدود الحد الشاكل الملح ذا بيسير عرض يسير مسافة شهر قلت إنه في جوال ماي لا عند وصل حتى العدو وجاب عبي ينقطع عنه. أي بقعد شهر يزير أول؟ من أول. لا يزير شهر. يقعد عبد الله ما شهر يعني مسافة شهر يزير شهر. وربما كان أشهر أشهرا عدة. هو عدو يكثر يعلم ذلك من سمع بخبره أو رأى فأبصره عيان المشاهدة، يعني كاد إذا بيدخل الماء فالبحر يعاده عز قد دخل مسافات طويلة. فإذا انتهى إلى ما جعل الله من الحد ووقف عنده حده وحاجزه وما جعل بينه وبين البحر العذب الفرات من برزخه وحواجزه فلم يعد من حدوده كلها حدا، ما عبش يقدر اختلط يعني قدر فلم يعد وين لم يعد من حدوده كلها حدا ما تجاوز ولم يجد له معها مطلعا ورجع يختلط ها ما بلا يشتيك عنه برجع يضيع العذوبة بعد إنه يصير مسافة هاي ليش الذي بيمشي هو ايه رجع قال ما يعب حاجز فلم يعد من حدوده كلها حدا ما عب شيء من الحواجز شيء ما عب شيء يحجزه من الاختلاط كما صار مسافة كده خلاص كده يختلط ايه كده يملح لا يعني الحين صب البحار عادها بحاجز ما يختلط بين الماء صار لما فترة ورجع يختلط ها حين الفترة هذه الأخيرة أبعدت الحواجز اللي تمنع من اختلاط كان يشين بحاجز من الله من اختلاط الماء العذب بالإيش بالمالح لا لا بيصير لما فترة مكان محدد ورجع تبعد ولم يعد من ذلك ولا ولم يعد ورجع يختلط ما ادري ايش هو حاجز فيها حاجز ما ادري ما حسي لا ولا حاجز من ربي كذا منع حاجز قد منع ربي من الاختلاط لما يصل هنا عنده ورجع ما جاب بحاجز لا لا ما يجرب الماء في بدا حد كم واحد لا يجرب أول مرة بيشرب عذب لا كان مالح رجال بدو عذب نفس البحر قالش إني عذب دي بيدخل لما أصل مسافة ورجع يختلط يعني حين ربي بيمسك ما يختلط ربما أنه يمسك بل السرعة مثلا سرعة الاندفاع بحيث أنه ما يختلط بغير جو الحاجة حين خليه ربي يخارج يتدفق يمشي ويخلي له مكان ويصير وجاه عز لما يجي فترة ويضعف ضعف واختلط لنا وانتهى الحال هذا الآن بيصير ربنا من هذا كثير هذا في آخر النهار الله تعالى. لكن قوة الانتفاع ما بلا في البداية ورجع في آخرها بيجي أنت. النهر في البداية بيجي عادي يقعد من دفع واضح. لا أول مرة ما لا أول مرة واصل بيجي وطلق وعبه غيره يلا عوض النهر عاب الشباب النار نحن وبين لكن الحين يصير لما مسافة بيضعف يضعف لما يشوف النهر يعني ذا الحين أفرض أن معك إيش ساقية بتصب في بين ماء في بركة وهبتن جاء فيها تراب خرج المغبر يخرج إيه أول شيء غباره بيجي لك خط غبر لما رجع يقعد قليلا يجع يتلاقي نهر وشو؟ شو من الماء بيجي به ما عيون ولا لا ما بيجي من البحر بيصب في البحر لا بيجي ما بعض المرات من عيون أكثرها بيجي من عيون وبعضها بيجي من جليد ثلوج يعني ثلوج بيجعد شوف ولا معه مصعد ولا مصعد وما جعل بينه وبين البحر العذب الفرات وين نحن الحين قال فلم يعد من حدوده كلها حدا ولم يعدوا يعني ما تجاوز أي حد ولم يجد له يعني مع مكان وخلاص اشتي ولم يجد له معه مطلع يعني مع الحد إلى العذب يعني ما يطلع مع الحد مع الحد لا مع ما بيجد مطلعا ولا مصعدا يعني إلا يطلع ففيما جعله الله له موضعا طيب يشتي مع عب الراهي بينتهي مع عب الشيء له مكان ما عبه عدوب عشرة بتنتهي ما عب ترى لها مطلع ولا مصعد ما عب شيء منه وفيما جعله الله له موضعا ومقر الرحبا واسعا يرى طاميا فيه مشرفا يركب بعضه ها ولا طاغي على يطمي فوق لا يطمي فوق كان يعني ايش يطغى عليه يطغى ما قال وفيما جعل الله له موضعا ومقر رحبا واسعا يرى بشكل الجواب وفيما جعله الله ولم يجد له لا ولم يجد فيما جعله الله له موضعا ومقر رحبا واسعا يرى طاميا في مشرفا يركب بعضه بعضا ركوبا متعسرا ما جو مفعول لم يرى فأي عجب أعجب وأي دليل أقرب لمن استدل بحقيقة من الحقائق على ما ترى أو على ما نرى من الصنع في الخلائق بين رؤية هذا وعيانه والعلم به وأيقانه كان قدر رؤية مثل العلم يعني قدر ها ها العلم بالأدلة والعلم بالصانع وإيقانه الأدلة مثل الرؤية وأي دليل أقرب لمن استدل بحقيقة من حقائق على ما نرى من الصنع في الخلائق بين رؤية هذا وعيانه والعلم به وإيقانه يعني العلم بالصنع الظاهر إنك وتعلم بالصنع وبالصانع يشكي إنك دو واضح جور يعني أشياء غريبة بتلفت النظر بتدل أي عجب أعجب وأي دليل أقرب لمن استدل يشتنقد فيها كأنها بتلفت النظر وباين واضحة أشياء غريبة يعني أفعال ما يمكن تحصل كذا إلا من شيء إلا من محدث لها يعني دليل واضح ما عبها أقرب منها والعلم به وأيقان وفي ذلك بعينه وفي دلالة تبيينه ما أقول الله سبحانه وتعالى أمانه